إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه ونجيبه من عباده، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين المحسنين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره، لقوله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. أما بعد أيها الإخوة المسلمون، فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ قل: هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قد يبدو في هاتين الآيتين الكريمتين ما يزهد في الدنيا ويصرف عن التمتع بأطايب أرزاقها وزينتها الظاهرة في نظر من يزدهدونها ويزهدون فيها ويحتقرونها ويقللون من خطرها. قل: هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، فليكن هذا الملكوت ملكوت التلذاذ والتنعيم في الحياة الدنيا على النحو الذي صدعت به أو طرحته النصرانية مثلا، والذي يجير النظر ويحسن ربط أول الكلام بآخره يعلم أن ليس في هاتين الآيتين ما يساعد على مثل هذا الفهم، بل ما في هاتين الآيتين إنما هو دعوة صريحة وعميدة إلى أن يعيش المسلم حياته حتى أعماقها، إلى أعماق هذه الحياة، إلى أبعادها الغائرة، إلى أبعادها الغائرة بكل زينتها وبكل ما طيبها الله به سبحانه وتعالى من ألوان الرزق وصنوف النعم والتلذاذ، شريطة ألا يتعدى حدود الله سبحانه وتعالى. ولذا جاء على الولي من هاتين الآيتين قوله سبحانه وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذا هو المحرم. أما ما يتواءم وما يتساوق مع فطرة الحياة وسنن الوجود وفطرة النفس البشرية فبديه أن الإسلام لا يقف منه موقف المنع، وهذا التعبير فيه قصور لائح. ليس فقط لا يمنعه الإسلام أو لا يمنع منه، بل إنه يدعو إلى الامتلاء به معايشة وخبرة ذاتية على مستوى كل شخص واحد منها، أو بالتعبير الأدبي في مستوى أو في إطار خبرة فنية، في مستوى خبرة فنية. كيف؟ القرآن العظيم يعرض كل هذا الوجود بجميع أنحائه وبجميع رتبه على أن له وجهه الجمالي: الشمس، القمر، النجوم، السماء، الأرض بما فيها من جبال وبحار وأنهار ووديان وأثمار وأزهار وأشجار، عالم النباتات أو عالم النبات عموما، حتى الدواب، الإنسان نفسه صنيعة الله الذي صوره وأحسن صوره وخلقه سبحانه وتعالى، كل هذه، حتى القول، السلوك، المعاملة، حتى العقائد والمبادئ، كل هذه الأشياء لها وجهها الفني، لها وجهها الجمالي، لها وجهها الجمالي. إلى هذه الدرجة يؤكد القرآن العظيم على هذه الناحية في الوجود، على هذه الناحية في الوجود. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. وزيناها، إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، بزينة الكواكب. أيضا الشموس والنجوم، هذه الكواكب أيضا هي زينة. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، أي النجوم المحترقة اللاهبة أو الملتهبة، هي زينة أيضا، هي زينة أيضا. أما الأرض فالأرض كلها إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. زينة لها، الأرض كلها زينة، وفيها من مظاهر الزينة والجمال الشيء الذي لا يمكن أن يفي به حصر أو حد أو استقراء، أكثر من ذلك بكثير. عالم النبات، انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه، ليس فقط للأكل والقطاف، حتى الناحية الجمالية، من كل زوج بهيج فأنبتنا به حدائق ذات بهجة، الجانب الجمالي، الجانب الزيني أو الزينوي، الجانب الزينوي في هذا الجانب من الخلق أو في هذا الإطار من صنع الله سبحانه وتعالى. أما الإنسان، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وصوركم فأحسن صوركم، في أي صورة ما شاء ركبك. ومن طريف ما يروى عن الإمام أبي يوسف القاضي، أو أقضى علماء المسلمين في عصره، وقد كان قاضيا للرشيد رضي الله تعالى عنه، أن الرشيد، ربما ذكرتها مرة في خطبة، حين طلق إحدى أو طلق رجل عفوا في زمان الرشيد زوجته، ثم تبعتها نفسه، فجاء يستفتي العلماء في مجلس أمير المؤمنين، فكلهم أفتوه بأنها لا تحل له، لأنه بت طلاقها بقوله: أنت كذا وكذا إن لم تكوني أحسن من القمر. فقالوا: خلاص، ليست أحسن من القمر بحال. إلا أن الإمام أبا يوسف رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: لم تزل في عصمته، والرجل صادق فيما يقول أو فيما قال. فسأله الرشيد: كيف؟ قال: أما قرأت قول الله تبارك وتعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فهو أحسن من الشمس والقمر وأجمل من كل شيء من هذه المخلوقات. فأعجب العلماء يعني بهذه العارضة وبهذه القدرة على الغوران والاستنباط الدقيق البعيد للمعاني رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. كل شيء له الجانب الزينوي، الجانب الجمالي في هذا الوجود، كما قلت حتى قبيل قليل، حتى في القول: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. ما هي التي أحسن؟ الأجمل، الكلمة الأجمل والألطف والأكثر لباقة ولياقة، لأن الحسن حقيقة في الجمال، الحسن حقيقة في الجمال، كما قال علامة الزمخشري في أساسه، أساس البلاغة، ويقال: انظر إلى محاسن وجهه، وانظر إلى تحاسين الطاووس وتزاينه، وإني لأحاسن بك الناس، أي أباهيهم بحسنك، وحسنه الحلاق إذا زين رأسه. فالحسن حقيقة في الجمال، ومجاز فيما سوى ذلك، ومجاز فيما سوى ذلك. يعني قولهم: قيمة المرء ما يحسن، هذا مجاز، وإلا فالحسن حقيقة في الجمال. قال سبحانه وتعالى من قائل: الذي أحسن كل شيء خلقه. إذن لكل شيء في الوجود جانبه الجمالي، جانب الحسن فيه. الذي أحسن كل شيء خلقه، كل شيء بالاستثناء صحيح الحسن متفاوت وله أنموذجات عالية تقتدى وتحتذى، ولكن كل شيء له جانبه الجمالي، جانبه الزينوي، جانبه الزينوي. والقرآن له فلسفة ونظرية خاصة في التعامل مع هذا الجانب في الحياة، في التعامل مع هذا الجانب في الحياة والوجود. القرآن يطرح نظريته وهي حقيقة إلهية على أن هذا الجانب يفوق حد الضرورة، يفوق حد الضرورة. أترون مثلا هذا التنويع فيما نأكل من أثمار وفيما نرى من أزهار حد يقف مع الضرورة والحاجة؟ كلا، قد كان يمكن أن تستمر هذه الحياة وأن يقوم لها قوام بغير كل هذا التنويع المتحفي المزيكي العجيب في الخلق، فيما نأكل وفيما نشرب، وستستمر حياتنا البيولوجية أو الحياة، تستمر هذه الحياة. لكن كأن الله سبحانه وتعالى يمتن علينا، يدللنا، يمد إلينا نعمه السابغة وارفة الظلال، لا إله إلا هو ولا حمد إلا له في الأولى والآخرة. فهذا حد زائد عن قدر الضرورة، الضرورة التي بها قوام المعائش للإنسان والحيوان والنبات. حتى الزهرة الفواحة العابقة الجميلة التقاسيم والألوان البديعة البهيجة التي تبهج الناظرين، مهما قال علماء النبات وغير علماء النبات إن هذه حيلة من حيل الطبيعة لكي تجتذب النحل فيغتذي منها لينتج لنا العسل فيه شفاء للناس، ويأخذ حبوب اللقاح فيلقح بها النباتات الأخرى. مهما قالوا فلا يبدو أن النحل يحتاج ضرورة أو حاجة إلى مثل هذا القدر من التنويع وإلى مثل هذا القدر من الجمالية حتى يقوم بهذه الوظيفة. النحل يقع على الزهرة البديعة جدا كما يقع على الزهرة المتواضعة ذات اللون الواحد العادية. هذا كلام غير صحيح، هذا كلام يمتح وينضح من مزاج علمي لكنه عار من الذوق أو الذائقة الأدبية الفنية، الذائقة الأدبية الفنية، وهي شطر حقيقة الإنسان. إذا كان الإنسان روحا وبدنا فهو أيضا إلى كونه عقلا وجدان، إلى كونه عقلا وجدان. قال سبحانه وتعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم. هذا قدر ضروري أو حاجي، هذا غرضي، هذا معنى غرضي أو قصدي لللباس. يواري سوآتكم، قال سبحانه وريشا، وهذا هو الجانب التزييني أو الزينوي، الجانب الجمالي في اللباس له أيضا غرض آخر، غرض جمالي ليس غرضا ضروريا وليس غرضا حاجيا. وريشا، الرياش هو ما يتزين به الإنسان من ألوان الثياب والملبوسات. ثم قال سبحانه وتعالى: ولباس التقوى ذلك خير، ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. ولباس التقوى أي لباس الوقاية الذي يقيك من الحر، من حر الصيف وبرد الشتاء، كما قال سبحانه وتعالى في سورة النحل: وسرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم، سرابيل تقيكم الحر وتقيكم بأسكم. هذا معنى لباس الوقاية، لباس التقوى. ولباس التقوى ذلك خير الذي يقي من حر الصيف وبرد الشتاء. جانب وجانب فيما نأكل من الأثمار وغيرها والخضر، قال سبحانه وتعالى: كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. هذا الجانب المعاشي، جانب الضرورة والحاجة. وفي موضع آخر قال: انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون، إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. وهكذا في جميع المناشط، في جميع الفواعل الإنسانية، في جميع صور الوجود، الجمال، الجمال قدر زائد على حد الضرورة والحاجة، إنه شيء أبعد من ذلك، إنه شيء أبعد من ذلك. لذا القرآن بأمثال هذه الآية الكريمات يعمق الحس الفني والجمالي في المسلم، يعمق الحس الفني والجمالي في المسلم. وأقرب ما ينبغي أن يتعمق هذا الحس في تزيين الإنسان نفسه، وفي تجميله إهابه وذاته، وفي تجميله إهابه وذاته، وهو غير معذور مهما تكاثرت عليه الأشغال ومهما زحمته الحياة بلغوبها الصاغب آناء الليل أو أطراف النهار، أن يغفل عن ذلك أو أن يتوانى فيه أو يصيبه فيه الضعف والوناء والتقصير. يروي سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما يقول: رأى رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام صاحبا لنا يرعى ظهرا لنا، يعني ماشية أو شيئا من الدواب يرعى ظهرا لنا، وعليه ثوبان قد أخلقا أي بليا. فقال عليه الصلاة وأفضل السلام: أليس له غير هذين الثوبين يلبسهما؟ فقلنا: بلى يا رسول الله، له ثوبان في العيبة، المكان الذي تحفظ به الأشياء كالثياب وغيرها، كسوته إياهما. فقال عليه الصلاة وأفضل السلام: مروه فليلبسهما. ففعل الرجل، فلما رأوه النبي عليه الصلاة وأفضل السلام في ثوبين، معنى راعي غنم في بادية يرعى الغنم، النبي تأذى من هذا المنظر، لماذا هذه الشاكلة وهذه الهيئة المزرية بصاحبها؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ضرب الله عنقه. ما له؟ ضرب الله عنقه، أليس هذا خيرا له؟ البعيد يعني يروح موت، أليس هذا خيرا له؟ فسمعها الرجل فحاد، فقال: يا رسول الله، في سبيل الله تضرب عنقي في سبيل الله؟ لأنه يعلم أن كلام النبي مستجاب، دعوة النبي مستجابة، خرجت منه كلمة مباشرة، لذا كان يدعو عليه الصلاة وأفضل السلام ويقول: اللهم إني بشر أغضب كما يغضب البشر، فأيما عبد جلدته أو ضربته أو لعنته، وأنت تعلم أنه لا قد يغضب النبي ويلعن أحدا وأنه لا يستحق ذلك، فاجعل ذلك رحمة عليه وصلاه، فاجعل ذلك رحمة عليه وصلى عليه الصلاة وأفضل السلام، بالمؤمنين رؤوف رحيم. فقال: يا رسول الله، في سبيل الله، أي قل ضرب الله عنقي في سبيل الله. فقال: في سبيل الله. قال جابر: فلقد رأينا الرجل ضربت عنقه في سبيل الله رضي الله تعالى عنه مرة. ما الحديث الذي رواه عطاء بن يسار وخرجه مالك في موطئه؟ دخل رجل، يقول عطاء، دخل رجل على النبي عليه الصلاة وأفضل السلام فائر الرأس واللحية، لم يأخذ يعني من شعر لحيته أو من شعور رأسه، ولم يهذب نفسه، ثائر الرأس واللحية، فأومأ النبي إليه بيده هكذا حركات أن يخرج وأن يصلح من هيئته بديه، يعني تأذى كثيرا النبي، لم حتى يكلمه، وإنما أومأ إليه بيده: أخرج وأصلح هذه الهيئة الثائرة. فخرج الرجل وأصلح من هيئته ثم عاد، فقال عليه الصلاة والسلام معلقا: أليس هذا خيرا من أن يأتي أحدكم ثائر الرأس واللحية كأنه شيطان؟ كأنه شيطان، الشياطين ترتضي بهذه الوضعية وبهذه الصورة، أما المؤمن لا، حتى لو كان كما سمعتم راعي غنم، لا ينبغي أن يدركه وناء أو تقصير أو غفلة عن أن يصلح من هيئته دائما، ويتعاهد نفسه كما ينبغي أن نتعاهد رشح الباطن، ينبغي أن نتعاهد نضح الظاهر. والمؤمن نفيس شريف قالبا وقلبا، ظاهرا ومعنى، أو ظاهرا وباطنا، ومعنى ومبنى، هذا هو عنوان الإيمان. والنظافة هي الإيمان في الحديث، النظافة هي الإيمان. حتى النساء بعض الناس يعني يفهم من آيات التي تنهى وتدمدم وتثرب على المتبرجات وعلى التبرج وأهله، وهو سنة الجاهلية، أن المرأة المسلمة ينبغي أن تخرج في أقبح هيئة وفي أنتن ريح، وليس هذا من فقه الإسلام في شيء أبدا يا أخواني. التجمل غير التبرج، التبرج هو إظهار الزينة الظاهرة أو الباطنة على نحو يغري بالفسق والعياذ بالله، ويحرك دواعي الإثم في النفس الإنسانية، ويحرك الحيوان المتنزي في دم الإنسان الرابط في كل واحد فينا، وما أسهل أو ليس أسهل من إثارة الغرائز، ليس أسهل من إثارة الغرائز الجموعية أو الفردية، فهذا هو التبرج. أما التجمل فهو إظهار الجمال الطبيعي، الجمال الطبيعي، الجمال الإلهي في حدود الاحتشام، في حدود الاحتشام، وهذه محددة معروفة مفصلة لدى فقهاء الشريعة. تقول عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها: أومأت امرأة بيدها كتاب من خلف ستر، من وراء ستار، كتاب قرطاس لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا أدري أيد رجل أم يد امرأة؟ ما هذه اليد؟ يد قبيحة عجيبة طويلة الأظفار غير محناء، ليس فيها أثر الحناء. فقالت: يا رسول الله، بل يد امرأة. قال: لو كانت يد امرأة لغيرت من أظافرها، أي بالحناء. فما كان صرخت ذيك، إيش هالمنظر الكريه العجيب؟ وتقول عائشة ذاتها رضي الله تعالى عنها وأرضاها قالت هند: وإذا حمل الفقهاء والشراح الحديث الأول على هذا الحديث الثاني فقالوا هي هند بنت عتبة. قالت هند بنت عتبة: يا رسول الله، أريد أن أبايعك. ومدت يدها فقال النبي عليه الصلاة وأفضل السلام: كأنها كف سبع، يد رجل أم يد امرأة، كأنها كف سبع، ما في حناء وأظافر طويلة، هلا غيرت إيه من هيئة كفيك؟ غيري، زيني، الجمال الطبيعي في حدود الجمال الطبيعي للرجال والنساء على سواء، ليس المطلوب فقط من النساء أن تتجمل لأزواجهن، يطلب أيضا في هذا الإسلام العظيم، إسلام الفطرة والطبيعة، يطلب من الرجل أن يتزين لزوجه. كان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما يقول: إني لأتزين لزوجي كما تتزين لي، فإن النساء يحببن من الرجال ما يحب، أو مثل ما يحب الرجال من النساء، مثل ما يحب الرجال من النساء. لا مؤاخذ، يعني بعض الرجال من الذين يشعلون السجائر والدخائن، يدخنون الدخان، لا يعتني بنظافة لثته ولا بنظافة أسنانه ولا بطيب ريح فمه، فتتأذى زوجه جدا، وربما وقعت حالات يسيرة من حالات الطلاق بمثل هذا السبب. وهذا المسكين المسلم الذي يصلي الجمع والجماعات ليس لديه من الذوق الديني ولا الذائقة الجمالية ما يفهمه أن هذا وضع غير لائق وغير مشروع وغير صحيح ووضع مجافل للفطرة. لقد أسقط الفقهاء سنة الجماعة، إذا أخذنا بالرأي المتوسط أنها سنة وليست فريضة، أسقط الفقهاء صلاة الجماعة على الأبخر، أي الذي يتعانى ويعاني منه أصحابه ومن يلف به ويكتنفه من ريح فمه المتغير، حالة مرضية لها أسباب كثيرة في الطب، أكثر من 10 أسباب، أسقطوا عنه الصلاة. وهذا مأخوذ من قولها عليه الصلاة والسلام: من أكل ثوما أو بصلا فلا يقرب إيه؟ مساجدنا ولا مجالسنا. قال العلماء: ومن أكل فجلا أيضا أو أي شيء تنبعث منه ريح كريهة، ريح كريهة، ينبغي ألا يرتاد منتديات المسلمين، ليس فقط المساجد، حتى المنتديات العامة يبتعد. هذا توجيه جمالي، توجيه جمالي في هذا الإسلام العظيم. كل الأشياء، حتى الصوت، حتى صوت الإنسان يزينه ما شاء. حين قال عليه السلام: زينوا القرآن بأصواتكم، سئل يا رسول الله: الرجل لا يكون صوته حسنا، يكون صوته ثخينا أو متقطعا متهديا نشازا، فقال: يزينه ما استطاع، حسن في صوتك ما استطعت. قال تبارك وتعالى: يزيد في الخلق ما يشاء. قالوا: الوجه الحسن والصوت الحسن. ولذا ما بعث الله نبيا إلا بعثه حسن الصورة وحسن الصوت، وإن نبيكم لأحسنهم صورة وأحسنهم صوتا. داود عليه السلام أجمل الأنبياء صوتا بعد محمد، هذه الأفضلية نسبية، هذه الأفضلية نسبية، هو أجمل الأنبياء صوتا بعد محمد، ويوسف أجملهم خلقة بعد محمد، بنص هذا الحديث محمد أجملهم خلقة وهيئة وصورة عليه الصلاة والسلام، وأجملهم صوتا، وكان يعجبه إلى ذلكم الصوت الحسن جدا. بعض الناس الآن يعني يعجب، أنا من المعجبين جدا مثلا بالأصوات النذية كصوت المرحوم الشيخ عبد الباسط، اهتز له، يهتز كل وجداني حين أسمع هذا الرجل، أحس كأنه ينبعث من عالم آخر، عالم ملائكي. بعض الناس يستغرب لهذه الهزة ولهذا الانتحاج ولهذا الهيمان بالصوت الجميل، لماذا؟ بل بعض الناس لا يستطيع أن يميز حتى بين الأصوات، عبد الباسط مثل أقل المقرئين لا يستطيع أن يتلمح المواطن والمواضع الفنية العجيبة من عطاء الله. الرسول يعتبر هذه نعمة، نعمة على الأمة، والله نعمة على أمة محمد أن الله جعل فيها مثل الشيخ عبد الباسط وأمثال هذه الأصوات النبيه التي تتلو كلام الله، نعمة. هذا ليس من قبيل المبالغة. روى أحمد والحاكم وأسناده صحيح، وصححه الذهبي في المستدرك على في ملخصه على مستدرك الحاكم. قالت عائشة رضوان الله تعالى عليها: استبطأني رسول الله عليه الصلاة والسلام، أبطأت عليه بعد العشاء الآخر تصلي الجماعة، فقال: لقد رثت علي أو أبطأت علي يا عائشة؟ فقلت: يا رسول الله، لقد سمعت أو إن بالمسجد لأحسن الناس صوتا سمعت، في رجل يقرأ القرآن، أجمل رجل سمعت إيه؟ صوتا بالقرآن الكريم. فخرج النبي يريد أن يسمع، ما صوت من هذا؟ فخرج النبي، دخل المسجد وإذا هو سالم مولى أبي حذيفة رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، سالم الذي قال فيه أمير المؤمنين عمر رضوان الله تعالى عليه: لو أدركت سالما لوليت، أي الخلافة، ولو أدركت أبا عبيدة لوليته. سالم الذي قتل شهيدا في معارك بدر. المهم سالم، فلما سمع النبي صوته الصيط الجيد النذي تهتز له أوتار القلوب، قال عليه الصلاة والسلام: الحمد لله الذي جعل في أمتي مثلك. الله أكبر، ما هذه الذائقة يا رسول الله؟ ذائقة متسامية عند رسول الله، ذائقة فنية، يحمد الله من كل قلبه، من شغاف قلبه، أن جعل في أمته مثل هذا الصوت، أو مثل صاحب هذا الصوت العجيب، ذائقة فنية. لذا وجدنا المسلمين الأوائل يا إخواني فعلا نما فيهم هذا الذوق الفني وهذه الحاسة الجمالية وهذه الحاسة الجمالية. فلاحظ مؤرخو الفنون والمؤرخون عامة كروم ولياندو وقرابة وجارودي في وعود الإسلام وغيرهم، لاحظوا أن الفن الإسلامي دخل في فسيفساء الحياة الإسلامية المعاشة اليومية، ولم يكن الفن لغة خصوصية يحتكرها الفنانون أبدا. يعني فن الأرابيسك هذا أو الزخرفة والنقوش العربية معروفة بالأرابيسك لدى الغربيين، هذا الفن كان يزين سجاجيد الصلاة، أواني الطعام والشراب، البيوت، المحاريب في المساجد، كل مكان، بيوت الناس الفقراء المتواضعين دخلها هذا الفن. لقد كان لغة عامة يتملاها ويتعشقها ويتحاور معها ويستنطقها جميع المسلمين. وقد لوحظ أن هذه اللغة لغة منبثقة عن العقيدة، متصادية من الصدى، متصادية بعمق مع العقيدة الإسلامية، إنها نتاج الاعتقاد الحق. ولذا كانت هذه اللغة الفنية لغة توحيدية. لاحظ أمثال هؤلاء وغيرهم أنك لا تستطيع أن تميز بين قطعة فنية من قطع النقش أو الزخرفة تنتمي إلى طشقند أو بخارة أو إشبيلية أو قرطبة أو القاهرة أو بغداد أو دمشق. هناك فروقات بسيطة جدا قد يتعرفها الإخصائيون في هذا المضمار، لكن بشكل عام أنك لا تستطيع أن تتبين إنها روح واحدة. في نفس الوقت أنت تستطيع أن تتبين الفروق بوضوح بين عمل فني لفنان غربي وعمل فني آخر لفنان غربي معاصر له. إنها لغة فردانية ليست لغة توحيدية. لغة الفن الإسلامي كانت لغة توحيدية على مستوى العالم الإسلامي كله، والكل كان يتناولها ويستنطقها ويتحاور معها ويتذوقها ويتملاها. كما قلت دخلت في كل جزيئات الحياة الإسلامية اليومية، في كل جزيئات الحياة الإسلامية اليومية. ونعود إلى قضية الصوت الحسن. النبي عليه السلام بالغ إن صح هذا التعبير في هذه القضية، حتى قال: زينوا القرآن بأصواتكم. القرآن هو الزين كله والجمال كله والجلال كله، لكنه قال إنه يزداد جمالا إذا أدي ورتل ورتل القرآن ترتيلا بصوت ندي شجي جميل. في رواية أخرى هذا في مسلم قال: فإن الصوت الحسن يزيد القرآن جمالا. فإن الصوت الحسن يزيد القرآن جمالا. يعني بعض الفقهاء المتزمتين قال لك هذا من باب المقلوب، قالوا هذا من باب المقلوب، عرضت الناقة على الحوض، لا عرضت الحوض على الناقة. زينوا القرآن بأصواتكم، لا زينوا أصواتكم بالقرآن. هذا من التكلف البارد لا وزن له، وإن ذكر في كتب كبار حمراء وصفر لا قيمة له، لأن الرواية الأخرى الصحيحة تقول: فإن القرآن يزداد جمالا بالصوت الحسن. بلا شك أنت تسمعه أجمل، أنت تسمعه أجمل. ربما تقول في بعض الآية سمعتها مئات المرات، والله لكأني لأول مرة أسمعها. حين تسمعه بصوت ندي شجي جيد تقول: لكأني لأول مرة أسمع هذه الآيات من كتاب الله تبارك وتعالى، من كتاب الله تبارك وتعالى. مع أن القرآن ذاته معجزة جمالية، معجزة في بيانه، معجزة في صوره، معجزة في تعبيره، معجزة في نظمه، هو معجزة جمالية بلا شك. والدليل على ذلك قوله تبارك وتعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم إلى آخر الآية. أحسن الحديث، ما هو أحسن الحديث؟ أي أجمله. فالقرآن أجمل الحديث، أجمل الكلام. بعض الناس قال لك أحسن الحديث يعني أجوده وأقوى حجة، لا، الحسن هو الجمال، وكما قلنا حقيقة في الجمال. وسياق الآية يؤكد أن المقصود هنا هو البعد الجمالي، البعد الجمالي. متشابها مثانية، لماذا؟ لأن سر الجمال في النظرية القرآنية في شيء واحد رئيس، في شيء واحد رئيس، التناسق والهارمونية، التناغم، التناسق والهارمونية أي التناغم، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، إن كل شيء خلقناه بقدر وأنبتنا فيها من كل شيء موزون، والسماء رفعها ووضع الميزان وقدره تقديرا. هذا التقدير، هذه الهندسة الكونية، الهندسة الخلقية هي سر الجمال، هي سر الجمال. قد يكون الرجل ذا صوت جيد إلا أنه لا يسير به وفق المقامات كما يجب، يعلو مرة فجأة ثم يهبط أخرى فجأة، فترى صوته قبيحا مع أن خامة الصوت جيدة. لماذا؟ يفقد الهارمونية، يفقد التناغم، يفقد التناغم. فالتناغم هو سر الجمال، التناغم هو سر الجمال. والقرآن لا ريب كتاب متناغم، كتاب هارموني، متشابها مثانية، متشابها مثانية. ولذا قال الذائقون لهذه القضية ولهذه المسألة إن موسيقاه تنبعث من داخله، ليست من قوافي تأتي في أنحائه وفي أطرافه، إن موسيقاه هي موسيقى داخلية تنبعث من على نحو لا يدركه الإنسان إلا بالذائقة الفنية، إلا بالذائقة الفنية، لا بعلم ولا برياضيات، مع أن له جانبه الدقيق الهندسي الرياضي الذي أشرنا عليه قبل خطب، وذكرنا ما توصل إليه أحد المهندسين المسلمين الكبار في هذا الباب، مما يعتبر إعجازا لهذا الكتاب الخالد، إعجازا لهذا الكتاب الخالد. كذلك قسامة الإنسان ووسامته وجماله تحكي ماذا؟ تحكي فيه الاتزان، تحكي فيه الاتزان والاتفاق الدقيق المضبوط بحساب، المضبوط بحساب، إلى روح داخلية تشع عبر هذا الإهاب المهندس أو عبر هذا الإهاب المدقق، لا ريب في ذلك، لا ريب في ذلك. ولذا رأى أيضا نقدة الفن العالميين أن الفن الإسلامي أو الفنان المسلم يخف في درجة واحدة على حد سواء مع الفيلسوف والمتكلم المسلم والعالم التجريبي المسلم، عالم الرياضيات مثلا والفيلسوف والمتكلم يقف معهما في نفس الدرجة الفنان المسلم. الكل يبحث عن ماذا؟ عن الميزان، والسماء رفعها ووضع الميزان. الكل يبحث عن التناغم، عن الهارمونية. اقرأوا براهين الفلاسفة المسلمين أو براهين علماء الكلام المسلمين، كلها تحكي التناغم. واقرأوا المعادلات الجبرية والرياضية للعلم الإسلامي، كلها تحكي الاتزان والتعادل والهارمونية في الكون. وانظروا وتملوا الفن الإسلامي في أفقه التجريدي، وهو في الحقيقة فن تجريدي، فن تجريدي، لا يؤمن بالمشخص، لا يؤمن بالمعطى المباشر كما يقول أصحاب هذه المهنة، لا يؤمن بالمعطى المباشر، لا يؤمن بهذا العمق الزائف للأشياء، العمق المادي الحيز للأشياء، عمق زائف لا قيمة له. الفنان المسلم أيضا، المعماري المسلم، الخطاط المسلم، كاتب المصحف الشريف بخطه، كل هؤلاء، الشاعر المسلم، كل هؤلاء يعكسون الهندسة والتصميم والدقة والاتزان. والشعر ضرب من ضروب الموسيقى بلا شك، ليس كذلك؟ والمعمار موسيقى تجمدت كما قال الأديب والفيلسوف الألماني جوتا. حتى المعمار والمعمار الإسلامي أخذ بألباب الغربيين المنصفين منهم، خاصة المعمار المسجدي أو المساجدي، أخذ بألبابهم. حتى أن فيلسوفا ضخما عملاقا رفيع القامة كجارودي قبل أن يسلم قال: ولا مندوحة لي من أن أعترف، أو عن أن أعترف، عفوا، عن أن أعترف بأن دراسة فنون الإسلام ومساجده قد قادتني إلى معرفة عظمته العقادية، عظمته العقادية نسبة إلى العقيدة التي تسمو دائما نحو التعالي. إذن وصل الحقيقة من باب ماذا؟ من باب الفن الإسلامي، الفن الإسلامي. ولاحظ ملاحظة أختم بها في منتهى الروعة والدقة، أخذها من قوله تبارك وتعالى: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. قال بعض العلماء السطحيون، قالوا هذا يوم القيامة حين تنسف نسفا وتعلم. أبدا، الآية تؤكد أن هذا ليس يوم القيامة، صنع الله الذي أتقن كل شيء، أي قال إنه صنع الله الذي أتقن كل شيء، حين يتهدم هذا الصنع، حين يتأذن الله بتخريب هذا الصنع. أبدا، هذا الفهم القريب، الفهم البادئ القريب المتعجل أو العاجل. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، يقول هذا الفيلسوف العملاق جارودي، لأن القرآن يريد لنا أن ننظر إلى الوجود بأشيائه ومعانيه بالمقياس السرمدي، بالمقياس الأبدي، يعني صح التعبير وأستغفر الله، بوجهة نظر إلهية، نظرة الطائر فيوبير، لكن أكثر تحاليا نظرة الطائر الإلهية بوجهة علوية. كيف؟ كيف القرآن يقول هذا؟ تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. هذه سلاسل الجبال التي تكونت عبر ملايين وعشرات ومئات الملايين من السنين الجيولوجية، لم تكن شيئا، كانت ثم صارت ثم زالت ثم كانت مرة أخرى ثم صارت ثم زالت وهكذا، أليس كذلك؟ هكذا يعلمنا الجيولوجي. يقول جارودي: لو أننا بمقياس هذه العلوم، أي علم طبقات الأرض، قلصنا ملايين السنين في ثوان معدودات لرأينا أمثال هذه السلاسل تنخفز وتتقافز وتمسخ حتى تعدو كأمواج البحر أو كالسحاب، كأمواج البحر أو كالسحاب. إنها نظرة كما قلت تدعونا أن نحذر وألا نغتر بالعمق الزائف للأشياء، العمق الذي اغتر به الفن الغربي وغير الغربي في التصوير، في التجسيم، الأصنام والتماثيل، هذا أكثر ما لديهم. أما الفن الإسلامي فإنه يبحث عما هو أبعد وأعمق، ولذا كان فنا تجريديا يربط المتناهي باللامتناهي، والمشخص باللامشخص، والقريب بالبعيد، في ثنائية رائعة، في ثنائية رائعة. حتى الذين اختلفوا على قيمة هذا الفن أقروا بأخرة أنه فن من أصل الفنون الإنسانية، حتى المتحاملون على هذا الفن أقروا بأنه فن من أصل الفنون الإنسانية، لكن لا بد له من ذائقة رفيعة تتذوقه وتتملاه وتتعايش معه، تتعايش مع هذا الفن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، وهناك شيء أخير أذكر به يا إخواني، وينتمي أيضا إلى المعجزة القرآنية وإلى جمالية هذا الكتاب العزيز، وهو جمال الأداء، جمال الأداء. كان النبي عليه الصلاة والسلام يعجبه جدا أن يحسن المرء الإعراب عن مقصوده، الإعراب عما يجول في خاطره. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى، وقد قال مرة النبي لعمه العباس ولم يكن وضيئا، العباس لم يكن جميلا بخلاف أبنائه، الفضل عبد الله كان وسيمين جدا، أما العباس نفسه عم النبي فلم يكن وضيئا، لم يكن جميلا جدا جميع الخلقة، لكن النبي قال له ذات مرة: يا عمي عباس، يعجبني جمالك. قال: يا رسول الله، وأين جمالي؟ قال: حسن بيانك، عندك لسان، لغة فصيحة مهذبة قوية رائقة، هذا جمال، يعطي الإنسان جمالا، يعطي الإنسان جمالا، أيضا هذا جمال القول، يقول التي هي أحسن. وقد كان عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى يقول: لربما يأتينا الرجل في حاجة أعلم أنه يستحقها فيلحن في طلبه فأمنعه إياها عقاب الله. يعني يتكلم كلاما مكسرا بلا إعراب بلا نحو، أقول له أخرج، لا، لا يعطيه حاجته عقاب الله. وقد قال الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان: شيبني صعود المنابر، شيبني صعود المنابر، لأنه يخشى أن يلحن فتؤخذ عليه اللحنة. غلط هنا، هذا إعراب غلط، هذه كلمة غلط، لم يلفظها بطريقة صحيحة، فشاب من ذلك، فشاب من ذلك. وكان يقول: لربما أرى الرجل الوضيء الجميل فيتكلم فيلحن في قوله فأراه في وجهه أقبح من الجدريج، فأراه في وجهه أقبح من الجدريج. أخيرا، أين نحن من أمثال هذه المعاني؟ أين نحن من تنمية هذه الذائقة الجمالية والفنية فينا؟ وقد يقول بعض الناس: هذا من باب الترف، وهناك أولويات. بلا شك هناك أولويات كثيرة جدا جدا لا تعد ولا تحصر تسبق هذا الاهتمام وتسبق هذا الجانب، لكن الذي يعنينا بدرجة أولى أن نكشف المرة تلو المرة عن عطاءات الإسلام في جميع الميادين، وعن تفرد هذا الدين، وعن سمو هذا الدين في جميع ما أتى به وفي جميع الميادين التي صال فيها وجال. حقا إنه الدين الكامل، إنه الدين الكامل الذي ينبغي أن يحمله ويتحمله الكمل من الرجال، ولهو كما قال أحدهم: أسمى وأعلى وأكمل من أن يؤخذ عن أفواه الحمقى والمغفلين. أسأل الله ربي الكريم، مولاي رب العرش العظيم، أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا منه ما جهلنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم حقق بالزيادة آمالنا، واقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واختم بالسعادة آجالنا. اكفنا ما أهمنا من أمر دنيانا وأمر أخرانا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم انصر من نصر المسلمين، واخذل من خذل المسلمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واشكروه يزدكم، واسألوه يعطكم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم.